وعملية الأم تصنع لابنها قبل أن يدرك ما يعمل به. فمستور ما يعرفوش. إنما أبو لما الواد كبر كل حاجة يقول لما يجي أبوك، أبوك جاب، أبوك خد، أبوك عم. فكأن أفعال الأب إيه وجدت حين تكوين العمر العقلي الواعي، ففهم إن أبوه ده كل شيء هو اللي يجيب. إنما الأم دي مسألتها إيه، يجي واحد يقول إيه طب ما هي مش الولد ده جه من الأب والأم؟ أيوة صحيح جه من الأب والأم، لكن مجيئه من الأب والأم كان بشهوة للإثنين، والله ربط النسل بهذه الشهوة، لأن النسل تبعته هتبقى كبيرة، تبعات الأولاد هتبقى كبيرة لمن أراد أن يكون أب بصحيح. ما تبصش لدلوقتي، اللي عايز يبقى أب بصحيح يبقى تبعات الأبوة إيه كتيرة. لو لم يربطها الله بشهوة لزهد الناس فيها، فربطها بالشهوة عشان. ولذلك المرأة اللي تتعب في الولادة وتجعر وتعمل ومش عارف ايه، اللي بقى يسمعها كده يقول ده عمرها ما هتعرض نفسها لأن تحمل، وبمجرد ما بيحصل نفاس ومش عارف ايه انتهينا المسألة انتهت، وربنا يعين. حملته أمه. ولذلك المرأة التي وقفت أمام القاضي علشان تقول له أن زوجي يريد أن يأخذ مني ولدي وأنا عايزة ابني، لا ما هو ابنكم انتوا الاثنين، نقول له لا. حمله خفا ووضعه شهوة، حمله في ظهره مش داري بيه ده بتاع ميكروب قد كده، حمله ايه خفا ووضعه، وحملته وهنا على وهن، يبقى أنا اللي أولى به. القدر حكم له على طول. حملته أمه وهنا على وهن، وهنا يعني ضعفا على ضعف، وهنا هي بذاتها ضعيفة، وجبنا لها مهمة تانية، هي بذاتها ضعيفة وجبنا لها مهمة تانية تضعفها، لأنه كل يوم الولد إيه الجنين يزيد يزيد يزيد يزيد, يزيد. ومن حكم الله في الرحم إنه إيه أستك يكبر شوية الرحم، يكبر شوية الرحم، يكبر شوية الرحم يزيد إلى أن يزيد زيادة لا تتسع لها مساحة الرحم. فبعد ذلك يقول لك الأرنطش، زي ما تمسك بالون أنت وتقعد تنفخ فيها شوية تكبر شوية، وبعدين لما جيت لحد خلقها كده راحت مترقعة منك، أهم ترقعة دي الأرنطش في المرأة. ولا إلى لقاء آخر إن شاء الله.